فإنه تجاوز فوق المنزلة التي أوتيها وهي الرسالة. فهنا نهي عن الغلو، الغلو في الدين، الغلو في العقيدة، كما فعل أهل الكتاب أو النصارى لعنهم الله. لا تغلوا في دينكم، فالغلو مجاوزة الحد بالإطراف. فإن وصف عيسى بالألوهية رفع له فوق منزلته التي هي الرسالة والعبودية لله سبحانه وتعالى. فيستفاد من الآية حرمة الغلو في الدين وهو مجاوزة الحد. وهذه الآية هي يعني دليل من أدلة التحريم التطرف، التطرف هو التطرف عن الأخر بأطراف الأمور، إما أقصى اليمين وإما أقصى اليسار بالإفراط أو التفريط. لا تغلوا في دينكم، فهذا هو التطرف المحرم. وسبق أن ذكرنا من قبل معنى التطرف، التطرف يستلزم وجود وسط وطرفين، المذموم قصد طرفي الأمور، إلى طرفي قصد الأمور ذميم، كلاهما مذموم. العدل والذي يحب الله والوسط، ما هو الوسط؟ الوسط هو هذا الدين وهذه الأمة، كما قال تعالى كذلك جعلناك أمة وسطا، فهي أمة الوسطية. الوسطية نعرفها بماذا؟ نعرفها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة. فما يوافق الإسلام ويوافق الوحي فهو الوسط، هذا هي الوسطية. وأي نوع من الانحراف عن هذه الوسطية يمينا أو يسارا فهذا هو التطرف. فعلى هذا الأساس نقول كل كافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا فهو متطرف، قطعا متطرف، هذا هو المتطرف. أي واحد يعتقد بعقيدة غير عقيدة الإسلام فهو متطرف، كما نرى هنا، إما تطرف اليهود بالجفاء وبسب الأنبياء ووصف الله سبحانه وتعالى مما لا يليق به، هذا هو أقبح التطرف، أو تطرف النصارى بما زعموه من أن الله ثالث ثلاثة أو أن الله المسيح الوارع إلى آخره. فكل من لا يدين بدين الإسلام فهو متطرف. ثم داخل دائرة الإسلام نفسه هناك فرق، هناك تفرق بين المسلمين، فكل من ليس من أهل السنة والجماعة فهو متطرف. المتطرف داخل دائرة الإسلام هو كل من حاد عن منهج أهل السنة والجماعة كالخوارج والمعتزلة والقدرية وكل هذه الفرق الضالة. ثم خارج الدائرة الإسلامية كل من ليس مسلما فهو المتطرف. فالقوم الآن ماذا فعلوا؟ أتوا إلى جانب التفريط وجعلوه هو المركز وهو الوسطية. التفريط الذي عليه المجتمع من الانحراف عن الإسلام وتضييع حدود الله جعلوا هذا هو الوسط، هذا هو خير الأمور عندهم. ثم لما جعلوا ما هم عليه وسطا صار الإسلام واقعا في إيه؟ في الطرف. لذلك يطلقون الآن عن الإسلام نفسه وسط. التطرف أصبح العالم كله الآن يصف الإسلام بالتطرف والتشدد وإلى آخر هذه القائمة. كانوا من قبل إيه يعني يناورون ويموهون على الناس، الآن صار الكلام صريحا حتى في ملاحظ بلادنا هنا الجميع، لأن أصبح كلمة التطرف أو الإرهاب مقصود بها الإسلام بلا أدنى مواربة أو يعني تمويه، لكن يقصدون به دين الإسلام ودين التوحيد. فهذا من ضلالهم المبين، وهم المتطرفون حقيقة وحقا. لماذا؟ لأن ما هم عليه انحراف. فكل من ينحرف عن هذه الرسول هو المتطرف، الذي يحلق لحيته ويعصي أمر الرسول هو المتطرف، ليس الذي يعطيها طاعة رسول الله عليه الصلاة، الذي يضيع الصلاة هو المتطرف، ليس الذي يصلي، الذي يصافح النساء الأجنبيات هو المتطرف، لأنه انحرف وتطرف عن الوسطية التي هي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتبرجة هي المتطرفة لأنها انحرفت عن الوسطية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يكون عندنا اعتقاد راسخ بأن هذا هو الوزن الصحيح للأمور، وأن ما جاء به الإسلام هو الوسطية، أي انحراف عنه هذا هو الذي يستحق وصف يعني التطرف. الآية هنا تنهى وتحرم هذا التطرف، خاصة في أقبح صوره التي وقع فيها النصارى لعنهم الله. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا تطروني الإطراء، إما أن الإطراء هو المدح وإما الإطراء هو المبالغة في المدح. لا تطروني يعني إذا قلنا الإطراء بمعنى المدح، لا تطروني يعني لا تمدحوني، فإني مستغنٍ عن مدحكم، فقد مدحني الله سبحانه وتعالى بما لا مزيد عليه، حين يوحي الله عز وجل إليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وهي ذلك من الممادح العظيمة التي شرفه الله بها. هل يحتاج بعد ذلك الرسول عليه السلام إلى أن ننشئ له مدحا من عندنا بعد أن مدحه الله بهذه المحابس؟ فإما أنه نهي عن المدح، أو أنه نهي عن الغلو في المديح الذي يؤدي إلى ما وقع فيه النصارى قبحهم الله. فلذلك وقد ضل بعض الشعراء في هذا الباب، فما رغم بيتا يقول فيه زعم ما ادعته النصارى في نبيهم وانطق بما شئت مدحا فيه واحتكمي. يعني فهم الحديث فهما خاطئا. قال الحديث ينهى فقط عن ان نقول محمد ابن الله كما قالت النصارى، لا تذكرني كما اثرت النصارى ابن مريم. خصص النهي هنا بايه؟ بزعم انه ابن الله، لكن قولوا بعد ذلك ما شئتم فيه. وهذا المصير في البرد المعروف. فهو يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم، اهم شيء ما تقولش ان محمد ابن الله كما قالت النصارى، لكن بعد ذلك قل ما شئت فيه. دع ما ادعته النصارى في نبيهم وانطق بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فيعني هو بقى فتح الباب على الاصبعين، وهو انا اول من خاض بالباطل في هذا الضلال. فكان بعد ذلك قوله فان مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، بناء على هذا القاعده او هذا الفهم الخاطئ للحديث. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهى المسلمين عن المبالغه في مدحه كي لا يفتح بذلك الذريعه الى الغلو في الدين وتحريفه بالتالي كما فعلت النصارى مع المسيح عليه السلام. فانما انا عبد تقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فان العبوديه في حق الانبياء من اعظم ما يمدح به الانبياء، ومن تواضع لله رفع. فالمبالغه في العبوديه والتذلل يكون مقابلهم أن الله سبحانه وتعالى يرفعه في أعلى المقامات. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن بصفة العبودية، لأن هذا هو أعظم ما يمدح به. إذا كان هذا الشاعر يقول في محبوبته فلا تدعوني إلا بيعبدها فإنه أشرف أسماء يعبد فلانا، فلذلك قال الرجل الصالح ورد عليه فلا تدعوني إلا بيعبده فإنه أشرف أسماء. فأشرف الأوصاف أن تكون عبدا لله، ولذلك مدح الله نبيه بالعبودية في أشرف المقامات، كما في قوله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في مقام التحدي. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده. وقال أيضا في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة كادوا يكونون عليه لبداء. وغير ذلك من مقامات التشريف وصفه بالعبودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرفه الوصف بالعبودية، وهو يتبرع ممن يغالي في مدحه كأن يقول إنه أول خلق الله أو نور عرش الله إلى غير ذلك مما يزعمه الصوفية. يزعمون بذلك أنهم يمدحون الرسول عليه السلام بهذه الأشياء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعني لا تصفوه بما يستحيل اتصافه به من الحلول والاتحاد واتخاذ الصاحبة والولد، بل نزهوه عن جميع ذلك. إنما المسيح عيسى بن مريم، تأمل أن الله سبحانه وتعالى يصف المسيح بماذا؟ بأنه ابن مريم وليس ابن الله من البداية، يبين لهم غلوهم وضلهم. إنما المسيح عيسى ابن مريم، ولذلك يكثر في القرآن وصف المسيح باسمه كاملا المسيح عيسى ابن مريم، يعني إشارة إلى أنه ليس ابن الله لكنه ابن مريم عليه السلام. فهذه صفة له مفيدة لبطلان ما وصفوه به من كونه ابنا لله تعالى. رسول الله هذا هو خبر مبتدأ، يعني المسيح رسول الله، يعني أنه مقصور على مقام الرسالة لا يتخطاه، إنما هو رسول الله لا يتخطى ذلك، لأن هنا حصر إنما، فهو محصور في هذه الصفة لا يتجاوزها إلى ما يزعمون من الألوهية. وكلمته عيسى عليه السلام والمسيح كلمة الله، أي أنه مكون بكلمته وأمره الذي هو كن من غير واسطة أب ولا نطفة. وكلمته يعني خلق بكلمة الله التي هي كلمة كن، ولا شك أن كل المخلوقات إنما تخلق بكلمة كن، يعني سواء بواسطة أو بغير واسطة، كل شيء يكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن خص المسيح عليه السلام هنا لما كان في خلقه من المعجزة ومن الآيات البينات على قدرة الله سبحانه وتعالى. وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أوصلها إليه وحصلها فيها بنفخ جبريل عليه السلام. وروح منه، روح منه يعني روح خلقها الله سبحانه وتعالى. ومن هنا لابتداء الغاية، أن تقول إيه أكلت السمكة من رأسها إلى ذيلها، من إلى، فمن هنا لابتداء الغاية. فقوله تبارك وتعالى وروح منه أي بتخليقه وتكوينه كسائر الأرواح المخلوقة، وإنما أضافه إلى نفسه على سبيل التشريف والتكريم، لأننا جميعا أيضا خلقنا من روح الله، بمعنى أن أرواحنا مخلوقة لله، خلقها الله لأنها جزء من الله. ولذلك يعني يرد على ضلال النصارى الذين يتفلسفون ويستدلون بآيات القرآن لتأييد باطلهم، يرد عليهم بقوله تبارك وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين، من روحه، يعني من روح الله. الإضافة هذا معناها إيه؟ من الروح التي خلقها الله، وليس أنه جزء من الله والعياذ بالله. وروح منه هنا للغاية للابتداء وليس للتبعيد والعياذ بالله، وإلا فهذا قول النصارى أنه جزء من الله والعياذ بالله، لكن المقصود وروح منه يعني روح خلقها الله سبحانه وتعالى، فهذه الإضافة هنا للتشريع. وروح منه أو روح الله يعني إضافة التشريع، كما يقول تبارك وتعالى ناقة الله وسقياه، ناقة الله إضافة تشريع، الطاهرة بيتي بيت الله إضافة تشريع، وهكذا. وقيل الروح هو نفخ جبريل عليه السلام في جيب درع مريم فحملت بإذن الله، سمي النفخ روحا لأنه ريح تخرج من الروح، وإنما أضافه إلى نفسه لأنه وجل بأمره تعالى وإذنه. قال أبو السعود من لابتداء الغاية لا تبعيضية كما زعمت النصارى. يحكى أن طبيبا نصرانيا للرشيد الخليفة هارون الرشيد رحمه الله كان له طبيب نصراني، والرشيد هذا رجل صالح من خلفاء المسلمين الذين لا يساوي جميع حكام المسلمين اليوم في هذا الزمان شعر في رجله أو تراب كان يدوس عليه، لا كما يصور أعداء الدين أن هارون الرشيد هذا إذا ذكر فيذكر الخمر والجواري وكذا وكذا، لا هم يريدون أن يشوهوا هؤلاء الأماجد كي يفصلوا بيننا وبين تاريخنا ونقل ثاني سبب من أسباب يعني عزتنا ومجدنا. فهارون الرشيد من قرأ يعني سيرته وجد أنه جريء تماما من هذه الصورة التي يذيعها أعداء الإسلام عنه. المهم كان له طبيب نصراني ناظر علي بن حسين الواقدية المروزية ذات يوم، فقال له الطبيب النصراني يقول لهذا العالم علي بن حسين الواقدية، قال له إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى، وتلا هذه الآية اللي هي وروح منه، فقرأ الواقدي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني هل السماوات والأرض جميعا جزء من الله؟ وقال هنا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فقال إذن يلزم أن يكون جميع تلك الأشياء جزءا منه تعالى علوا كبيرا. فانقطع النصراني وأسلم، وفرح الرشيد فرحا شديدا، ووصل الواقدية بصلة فاخرة. يذكرني هذا أيضا بما فعله القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى حينما استدعاه ملك الروم، فكان رجلا ذكيا، فلما دخل على ملك الروم وأمامه البطارقة والقساوسة والرهابنة وهؤلاء جميعا، فمر بهم فتوقف تلقاءهم وقال لهم، قال للقساوسة كيف الحال وكيف الأهل وكيف الأولاد، كيف حالكم وكيف أهلكم وكيف أولادكم؟ فرد عليه ملك الروم وقال أخبرني من أرسلك، الخليفة الذي أرسلك أخبرني أنك أذكى واحد في قومك ومقدمهم، يزعمون أنك أعلم المسلمين، أنك عالم المسلمين وكبيرهم، أتجهل أننا نجل هؤلاء وننزههم عن أن يكون لهم زوجة وأولاد؟ ألا تعرف أن القساوسة والرهابنة هؤلاء منزهين عن أن يتلطخوا بالزواج ويكون لهم أولاد وذرية وأهل؟ فالتفت إليه البقلاني وقال سبحان الله تنزهون هؤلاء عن الصحبة والولد ولا تنزهون الله عن الصحبة والولد؟ تقديم كونه عليه السلام رسول الله في الذكر مع تأخره عن كونه تعالى كلمته وروحا منه في الوجود لتحقيق الحق من أول الأمر بما هو نص فيه غير محتمل للتأويل وتعيين مآل ما يحتمل وسد باب التأويل الزائد. هنا إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى بدأ بقوله إنما المسيح عيسى بن مريم، بدأ به رسول الله، يعني من البداية أعرفه الحقيقة أن المسيح ما هو إلا رسول من الله، ليس ابن الله وليس هو الله وليس ثالث ثلاث. ثم بعد ذلك قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، مع أنه من ناحية الترتيب الذي وقع أولا الكلمة ثم الروح ثم كونه بعد ذلك رسول الله لما كبر وصار نبيا، لكن بدأ بخلاف الترتيب الطبيعي لهذه الأشياء، إشارة منذ البداية لحسم القضية منذ البداية، رسول الله لا يزيد على ذلك أبدا. فآمنوا بالله يعني بالله وحده، وخصوه وحده بالألوهية، ورسله أي بجميع رسله وصفوهم بالرسالة، ولا تخرجوا بعضهم عن تلك الرسل بوصفه بالألوهية، ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا إن الآلهة ثلاثة، الله والمسيح ومريم، كما ينبئ عنه قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله. وقد ذكر السيد عبد الله الهندي في مناظرته مع قسيس الهند هو بندر حكاية عن مناظره، أنه حكى يعني بندر هذا القسيس القصة معروفة الهند، حكى أن فرقة من النصارى تسمى بولي ري ديليس كانت تقول الآلهة ثلاثة الأب والابن ومريم، قال ولعل هذا الأمر كان مكتوبا في نسخهم لأن القرآن كذبهم. يعني بصورة أخرى أذكر خبيث النصارى هذا ومقدمهم شنودة كان منذ سنوات طويلة يعني، وطبعا لأنه نجم من نجوم المجتمع ومنذ بعيد زمن بعيد أيضا يبرزونهم بصورة الله المستعان، كان يتكلم وهو عادته هو يعرف أن عقيدته حافلة بالعورات وأنها كلها عورات، وأولى له أن يستر عن نفسه ويسكت بالباطل الذي هو عليه، لكنه يمول ويحاول أن يخدع المسلمين، ولا يستطيع خداع المسلمين إلا بالتمويه بأن يظهر أنه مثل المسلمين، وشعر بالنقص شعر بهذه العقدة أن عقيدته عقيدة التثليث لا يمكن أن تنظف وتتظهر ولو غسل الماء البحر لأنها شرك في شرك تثليث وأقاليم وغير ذلك. فكان يتكلم مرة وعامل نفسه هو بيعرض الكلام ومش عايز يهاجمنا بطريقة مباشرة في مجلة اسمها الهلال زمان، فكان يقول في المجلة يقول البعض يقولون إننا نقول إن مريم ثلث ثلاثة يعني إن الآلهة هي الأب والابن ومريم، من قال هذا؟ هذا غير صحيح ونحن ما نقول هذا. والخبيث يعني إذا كنت أنت وأيها النصارى لم تستطيعوا ضبط أصل أصول دينكم وألحدتم فيه هذا الإلحاد وما ضبطتم يعني إن واحد زائد واحد زائد واحد تساوي ثلاثة ووقعت في كل هذا الضلال بسبب الضلال في أهم قضايا الوجود على إطلاق وهي توحيد الله وحرفتم كتب الله، ألا يسر عليكم أن يفوتكم معلومة عن فرقة من فرقكم قالت بأن مريم عليه السلام يعني هي أم الله؟ مش في عندنا هنا مدرسة اسمها إيه؟ لامير دي يعني إيه؟ مير بيقولوها ذا مير أوف ذا ميديترينيان يعني عروس البحر الأبيض المتوسط مير، واضح هم يقولوا لامير دي يعني أم الله صاحبة الله بتشوفوها على الأسويتات ماشية في الطرقة يعني زوجة الله والعياذ بالله. فالشاهد يعني هو يحاول أن ينكر ذلك لكن ما دام الله قد حكاه فهو قطعا حصل، فإما أن هذا الرجل يكذب وإما أنه جاهل بتاريخ فرقهم وما أكثرها. بعض النصارى كما يقول الشيخ أبو محمد عبد الله الترجمان الماروخي سبق أن تكلمنا في قصة إسلامه من قبل، كان أكبر علماء النصارى في أوائل القرن التاسع ودخل في الإسلام وله قصة جميلة يعني. فهو يقول هنا في كتابه المسمى تحفة الأريق في الرد على أهل الصليب، حتى كان اشتهر هذا الرجل في بلاد المغرب بكلمة إيه المسلمين سموه سيدي تحفة، المغاربة سموه سيدي تحفة نسبة إلى هذا الكتاب اللي هو تحفة الأريق في الرد على أهل الصليب، من كثر ما اشتهر الرجل بهذا الكتاب فسموه سيدي تحفة. فيقول هنا في التحفة يقول وبعضهم يقول الثلاثة هم الله تعالى وعيسى ابن مريم، ولا يشك ذو عقل سليم أن كل من أتاه مسكة من العقل يجب عليه أن يرغب بنفسه عن اعتقاد هذا الإفك الغثيث البارد السخيف الرذيل الفاسد الذي تتنزه عنه عقول الصبيان ويضحك منه ذوي الأفهام والأذهان. يقول فالحمد لله الذي أخرجني من زمرتهم وعافاني من بليتهم. يقول المحقق هنا هناك فرقة تسمى البربرانية التي كانت تذهب إلى القول بألوهية المسيح وأمه معا، ويقرر ابن البطريق مذهب هذه الفرقة فيقول ومنهم من كان يقول إن المسيح وأمه إلهان من دون الله وهم البربانية ويسمون الريميتيين، ولعل هؤلاء هم الذين يشير إليهم القرآن الكريم فيما يخاطب به الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام إذ يقول وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وإذ يرد عليهم في قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. يعني هذا السياق يفيد أنهم يزعمون أن أمه إلهة لأن الرد هنا على هذه الفرقة أيضا، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ما معنى يأكلان الطعام؟ الذي يحتاج إلى أكل الطعام يحتاج أيضا إلى الإخراج، من الذي خلق الطعام؟ الله. هل الخلق يحتاج إلى مخلوق؟ الخلق يحتاج إلى طعام وشراب وإلى قضاء حاجة والعياذ بالله. انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أن يتقون. وبعدين يعني الذين يحاولون أن يتبرؤوا من أنهم يعبدون مريم عليه السلام حقيقة حتى بعيدا عن هذه الفرقة التي تقرر صراحة أن مريم عليه السلام إلها وأنها عضو في كبانية الإله التي ألفوها هذه، انظر إلى مسلكهم، يتخذون أصناما لمريم عليه السلام ويتمسحون فيه ويستوجهون إليها بالدعاء والبكاء ويسجدون أمامها في الهيكل في الكنيسة أمام تمثال مريم عليه السلام. هذا حقيقة هذا معروف عنهم ومتواجد، يعني إما يعني تتبرؤون من شيء واضح مثل الشمس، أليست هذه العبودية من دون الله؟ أليس هذا اتخاذ أنداد وآلهة من دون الله؟ أن يعبد ويدعى ويتوجه ويتمسح ويبكي الإنسان أمام صنم أو أمام تمثال مريم عليه السلام؟ وهذه من الأشياء الأساسية في ملتهم. إذا ألغينا من النصرانية التماثيل والصور وهذه الأشياء لما بقي فيها شيء كثير، فكل عمدة دينهم هو هذه الصور والتماثيل. ولا تقولوا ثلاثة، إما لا تقولوا ثلاثة يعني الثلاثة هم الله المسيح ومريم، أو لا تقولوا ثلاثة يعني لا تقولوا ثلاثة أقانيم، فيكون الآن ترد على الفرق الأخرى الموجودة كالكاثوليك أو الأرثوذكس وغيرها. لا تقولوا ثلاثة، ثلاثة أقانيم اللي هي اللي يقولوا عليها الأب والابن والروح القدس. الحقيقة هو ذكر هنا القاسمي رحمه الله تعالى عن بعض كتبهم نقل الكتب النصرانية مباشرة عبارات ما نوشك نحن نحكيها الحقيقة فيها شك بصراحة، وفيها وصف للثلاثة الأقانيم بأن كل منهم له خصائصه وله ذاته مختصة بصفات معينة يعني عندهم والمتميزة بها، ولكنها كلها شيء واحد والعياذ بالله. يقول في النهاية ولا نقدر أن نفهم جيدا هذه الحقائق. هذا في كتابه كتاب مدرسي مطبوع بعد ما ذكروا أن هم ثلاثة وكل إله من الثلاثة أو كل واحد من الثلاثة له يعني خصائصه كإله مستقل متميز عن الآخر لكنهم ثلاثة في نفس الوقت. يقول ولا نقدر أن نفهم جيدا هذه الحقائق لأنها أسرار فائقة العقل والإدراك البشري. فهم يعتقدون أنهم ثلاثة وفي نفس الوقت يتناقضون، وبعدين مع هذا التناقض يقولون نحن ما نستطيع أن نفسر هذا، ما أعثرها من عقيدة. ولذلك لما اتخذ بعض المسلمين محاكم نصراني وبلغ ذلك الخليفة كتب إليه الخليفة أو غيره ما أذكر، قال له كيف تأمن على الحساب من لا يسلم الحساب؟ واحد بيقول إن واحد زائد واحد زائد واحد تساوي واحد، هل هذا توظفه محاسب عندك؟ ما يعرفش يجمع واحد زائد واحد زائد واحد يقول إنها بتساوي واحد، هل هذا يصلح حاسبا؟ فهم يقولون الأقانيم موجودة لكنها ثلاثة وهي واحد موجودة، إذا موجودة معناها متميزة يعني لا كل إله مستقل بذاته. ما نريد أن نؤذي يعني أسمعكم لكن يبدو أن في بعض العبارات لابد منها. يعني يقول في كتاب الصلاة الرائج في كنيسة إنجلترا عبارة أيها الثلاثة المقدسون والمباركون والعالون منزلة، يعني هذا في كتابهم يخاطبوا بأنهم والعياذ بالله ثلاثة. كذلك مريم يعبرون عنها بأنها أم الله أو أنها زوجة الله، ويسجدون لها ولصورتها السجود المحرم في كتبهم لغير الله كما يسجدون لله. نسأله سبحانه وتعالى الحفظ ونعوذ به من الخذلان وتسويلات الشيطان. والكتب الحقيقة كثيرة جدا في الرد على ضلال النصارى خاصة في مسألة يعني التثليث، فلا نطيل بذكر الكلام في ذلك. ومعروف الاختلافات فيه، اختلافات في النصارى كثيرة جدا جدا، حتى قيل لو اجتمع 10 من النصارى لافترقوا عن 11 قولا. لو اجتمع 10 من النصارى وتناظروا واختلفوا حيطلعوا مذهب جديد، افترقوا عن 11 قولا. ثم ذكر كلاما ايضا كثيرا طويلا عن شيخ الاسلام ابن تيميه في رسالته الرساله القبرصيه. يقول الماوردي في اعلام النبوه: فاما النصارى فقد كانوا قبل ان تنصر قسطنطين الملك على دين صحيح. قبل دخول قسطنطين في النصرانيه كان دينهم صحيحا في توحيد الله تعالى ونبوه عيسى عليه السلام، ثم اختلفوا في عيسى بعدما تنصر قسطنطين وهو اول من تنصر من ملوك الروم لان الروم كانوا صابئه، ثم قهرهم على التنصر قسطنطين لما ملكهم فقال أوائل النسطورية إن عيسى هو الله، وقال أوائل الأعاقبة إنه ابن الله، وقال أوائل الملكاتية أو الملكانية إن الآلهة ثلاثة أحدهم عيسى، ثم عدل أواخرهم عن التصريح بهذا القول المستنكر حين استنكرته النفوس ودفعته العقول. بالآخر عمل التصوير في العقيدة لأنه كلمة ثلاثة صراحة منكرة، فاخترعوا بعد ذلك، وهذا شيء ظهر بعد ذلك يعني بعد المسيح بقرون، اخترعوا فكرة إن الله تعالى جوهر واحد لكنه ثلاثة أقانيم، أقنوم الأب وأقنوم الإبن وأقنوم الروح القدس، وأنها واحدة جوهرية إلى أبيه. واختلف بعضهم قال الأقانيم خواص، وبعضهم قال هي أشخاص، وقال بعضهم صفات، وقالوا إن كلمة تحدث بعيسى، واختلفوا في الاتحاد. وليس لهذه المذاهب شبهة تقبلها العقول، وفسادها ظاهر في المعقول. فمن ثم قال تبارك وتعالى انتهوا خيرا لكم، انتهوا عن التثليث خيرا لكم، يعني انتهاء خيرا، أو اقصدوا خيرا ما التثليث وهو التوحيد. إنما الله إله واحد، يعني بالذات لا تعدد فيه بوجه ما، سبحانه أن يكون له ولد، تنزيه بمقامه جل شأنه عما زعموه من بنوة عيسى حيث قالوا إنه الله أو ابن الله. وقد كثر إطلاق اسم الأبي على الله تعالى واسم الابن على العبد الصالح في الكتب السابقة، فهو إما من الخط في الترجمة وإما مؤول بهذه التأويلات، يعني كانوا يعبرون عن الإله بأنه أبوهم، ولذلك قال لهم المسيح، قال اليهود لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، كذلك قال لهم أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا، يعني أصل الباعث لكم على هذا الفعل هو إبليس. فهذا من المجال، يطلقون اسم الأبي على الله تعالى واسم الابن على العبد الصالح، وذلك كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحبه. لكن في هذه الملة الشريفة منع هذا الإطلاق، منع استعمال هذا الإطلاق في الملة المحمدية بالكلية، تحرزا من الإيهام والوقوع في شرك الأوهام، وهذا هو الطريق الرشاد. رسم الباب في الإسلام فلا يجوز أبدا أن يطلق على الله الأب أو على العباد الصالح أنهم إيه؟ أبناء الله، لكن هذا كان يستعمل في لغتهم إما مجازا بالمعنى الذي ذكرنا، وإما أنه من ضلالهم وتخبطهم في الترجمة. ثم قال عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، يعني هذا تعليل لتنزهه عما نسب إليه، تعليل لتنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون له ولد أو أن يكون ثالث ثلاثة. لماذا؟ بمعنى أن كل ما فيهما خلقه وملكه، له ما في السماوات وما في الأرض خلقه وملكه، فكيف يكون بعض ملكه جزءا منه؟ كل ما في السماوات وما في الأرض هو مخلوق من مخلوقات الله وهو ملك لله سبحانه وتعالى، فكيف يكون بعض ملكه جزءا منه؟ بل المسيح عليه السلام عبد لله، ملك لله، مخلوق من مخلوقات الله، فكيف يكون المخلوق المملوك جزءا من الله سبحانه وتعالى؟ إذ البنوة والملك لا يجتمعان. وكفى بالله وكيلا، أي يكل كل الخلق أمورهم إليه وهو غني عنهم. كونك تكل كل العباد وكل المخلوقات حينما تكل أمرها إلى الله، ما معنى ذلك؟ معناه أنهم هم الفقراء وأن الله سبحانه وتعالى هو الغني، ولذلك يكلون أمورهم إليه تبارك وتعالى وهو غني عنهم. وكفى بالله وكيلا. فأما يتصور في حقه اتخاذ الولد الذي هو شأن العجزة، الولد اتخاذ الولد شأن العجزة المحتاجين في تدبير أمورهم إلى من يخلقهم ويقوم مقامهم. ثم قال تبارك وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستنكف، هذه جملة مستأنفة لتقرير ما سبق من التنزيه، يعني لن يأنف المسيح من أن يكون عبدا لله. لماذا؟ لأن عبوديته لله شرف يتباهى هو به، المسيح يتباهى ويفخر بأنه عبد لله وهذه صفة تشرفه، فلذلك المسيح لا يستنكف أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. ولا الملائكة المقربون أيضا لا يستنكفون من أن يكونوا عبيدا له تبارك وتعالى، وهذا من أحسن الاستطراد. هنا قوله تعالى ولا الملائكة المقربون استطراد، لأن السياق أتت في مقاطعة إيه؟ النصارى، لكن استطرد هنا فقال ولا الملائكة المقربون، فهذا من أحسن الاستطراد لأنه ذكر للرد على من زعم أن الملائكة آلهة أو على من زعم أنها بنات الله، كما رد بما قبله على النصارى الزاعمين لذلك المقصودين بالخطاب. فالخطاب أساسا لإبطال كلام النصارى، لكن طريق أدخل إيه؟ أيضا الرد جعل ذيل الآية، يعني ردا على من ألحدوا أيضا في شأن الملائكة. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قوله تعالى ولا الملائكة المقربون احتج بالآية من زعم فضل الملائكة على الأنبياء، لأن الآية سياقها إيه؟ لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا من هم أعلى منه قدرا وأعظم منه خطرا، وهو الملائكة الكروبيون الذين هم حول العرش كجبريل وإسرافيل وميكائيل ومن في طبقتهم. فالمقصود يعني لن يترفع عيسى عن العبودية ولا من هو أرفع منه درجة. فالمقصود يعني لن يستنكف الملائكة المقربون من العبودية، فكيف بالمسيح؟ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، أي من يأنف منها ويمتنع ويستكبر يعني يتعظم عنها ويترفع، فسيحشرهم إليه جميعا يعني فيجمعهم يوم القيامة لموعده الذي وعدهم ويفصل بينهم بحكمه العدل. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما الذين آمنوا فلم يستكبروا عن عبوديته، وعملوا الصالحات فلم يستنكفوا عن عبادته، فيوفيهم أجورهم يعني ثواب أعمالهم من غير أن ينقص منها شيء، ويزيدهم يعني على أجورهم شيئا عظيما من فضله بتضعيفها أضعافا مضاعفة مبالغة في إعدادها. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، استكبروا عن عبادة الله عز وجل وتوحيده، فيعذبهم عذابا أليما وعذاب النار، ولا يجدون لهم من دون الله وليا يواليهم ليعزهم، ولا نصيرا ينصرهم ويدفع عنهم العذاب. ثم قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، لما بين تعالى بطلان ما عليه الكفرة على طبقاتهم من فنون الكفر والضلال، عمم الخطاب ودعا جميع الناس إلى الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وسماه برهانا. قد جاءكم برهان من ربكم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه برهانا لما أوتيه من البراهين القاطعة التي شهدت بصدقه، ففيه تنبيه لهم على أن الحجة قد تمت ببعثته، فلم يبق بعد ذلك علة لمتعلم. قال أبو السعود: التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لإظهار اللطف بهم، يعني قال عز وجل: برهان من ربكم الذي رباكم وأنشأكم وخلقكم ورزقكم وتلطف بكم، ومن لطفه أن أرسل إليكم الرسل، والإيمان بأن مجيئه إليهم لتربيتهم وتكميلهم، كما ربكم الله وأنشأكم وفطركم ورزقكم ورزاكم وكذا وكذا، أيضا أنزل رسوله ليكمل تربيتكم وتنشئتكم وهدايتكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا ضياء واضحا على الحق يهتدى به من ظلمات الضلال، وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي عصموا به أنفسهم مما يرضيها من زي الشيطان، فسيدخلهم في رحمة منه أي الجنة، وفضل يعني يتفضل به عليهم بعد إدخالهم الجنة، فإنهم بعد أن يدخلهم الجنة يزيدهم ويتفضل عليهم بأن ينظروا إلى وجهه الكريم وغير ذلك من مواهبه الجليلة، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يعني فيسلكهم بتمسكهم بالبرهان والنور المبين الطريق الواضح الحق وهو الإسلام. وتقديم ذكر الوعد بإدخال الجنة على الوعد بالهداية إليها على خلاف الترتيب في الوجود بين الموعودين للمسارعة إلى التبشير بما هو المقصد الأصلي، يعني أن الله سبحانه وتعالى بدأ الأول بذكر الجنة فسيدخلهم في رحمة الله وهو الجنة وفضل، ثم قال بعد ذلك: ويهديهم إليه صراطا مستقيما، مع أن الهداية تكون أولا ثم تكون بعد ذلك الغاية وهي الجنة، لكن المقصود هنا بهذا الخلاف في الترتيب المسارعة إلى التبشير بما هو المقصد الأصلي، المقصد الأصلي هو الفوز بالجنة. ثم ختم تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بهذه الآية الكريمة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يستفتونك يعني في ميراث الكلالة، ولماذا قلنا هذا؟ لأن باقي الكلام يدل عليه. يستفتونك والناس يستفتونك في ماذا؟ استغنى عن ذكره لوروده في قوله سبحانه وتعالى بعد: قل الله يفتيكم في الكلالة، وقد مر تفسيرها في مطلع سورة الكريم. الكلالة هو الذي لا ولد له ولد ولا والد، والمستفتي جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، روى الشيخان وغيرهما عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي، يعني من ماء وضوئه عليه الصلاة والسلام، أو قال: صبوا عليه فعقل، يعني أفاق، فقلت لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض، إن امرؤ هلك ليس له ولد إلى آخر الآية. معنى هلك يعني مات، هذا هو الأصل الوضع اللغوي، إن كلمة هلك تساوي تمام لكلمة مات. يقول القاسمي: واختصاص الهلاك بنيسة السوء عرف طارئ لا يعتد به. يعني طرأ بعد ذلك عرف في اللغة أن كلمة الهلكة تختص بإيه؟ بميتة السوء، تقول فلان هلك وتقصد به ذمه، أنها كانت ميتة ميتة ميتة سوء، لكن هذا عرف طارئ مخالف للأصل اللغوي. أصل اللغة أن الهلاك يساوي تماما الإيه؟ الموت. ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات على الإنسان المؤمن، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول. حتى إذا هلك يعني مات عليك، هذا يوسف عليه السلام. فهذا على الأصل اللغة. أما ما طرأ من اختصاص الهلاك بميتة السوء فهو عرف طارئ لا يعتد به، بدليل ما لا يحصى من الآي والحديث كما في هذه الآية: امرؤ هلك. ولترم هذا العرف، بسبب هذا العرف قال الشهاب في شرح الشفاء: إنه يمنع إطلاقه في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني في غير القرآن الكريم وفي غير السنة حتى نحافظ على ألفاظهما، يمنع إطلاق لفظ الهلكة على الأنبياء بمعنى الموت. لماذا؟ تحرزا من هذا العرف الإيه؟ الطارئ. يقول: ولتروي هذا العرف يمنع إطلاقه في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يعتد بأصل اللغة القديمة، كما لا يخفى عمن له مساس بالقواعد الشرعية، والله تعالى أعلم. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يعني لها نصف ما ترك من الميت، وما هو الذي تركه؟ المال. قال ابن كثير: تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الولد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، يعني يكفي لاستحقاق وصف الكلالة أن ينتفي الولد دون الوالد. لماذا؟ لأن هنا في الآية قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. ليس له ولد، قالوا: وليس له والد، فدل على أن الكلالة لا يشترط فيها أن لا يكون له والد، لكن يستحق الكلالة بكلمة إيه؟ بأن يكون ليس له ولد. هل هذا الكلام صحيح؟ لا. رد عليه صحيح أم غير صحيح؟ لماذا؟ نعم. طيب هنسأل سؤال ثاني. قوله تعالى: ليس له ولد وله أخت، نفهم إيه من كلمة وله أخت؟ نفهم إنه له والد؟ يعني خذوا بالكم إن قوله تعالى ليس له ولد وله أخت صحيح، ليس في الآية قوله تعالى وليس له والد، ليس له ولد ولا والد، لكن كلمة وله أخت تدل على عدم وجود الوالد، لأن الوالد إذا وجد فإنه يحجب الأخت ولا ترثه الأخت. يبقى الكلام اللي احنا قلناه في الأول ده غير إيه؟ غير صحيح، أو اللي حكيناه. نشرح الكلام بالتفصيل. يقول ابن كثير: تمسك به، يعني بقوله ليس له ولد وله أخت، من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الولد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، وهو رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه ابن جرير عنه بإسناد صحيح. ولكن الذي يرجع إليه قول الجمهور وقضى الصديق رضي الله تعالى عنه أنه الذي لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله وله أخت، ولو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص أيضا عند التأمل. فإن كلمة وله أخت معناه أن أبوه مش موجود، لأن الوالد لو موجود سيحجب الأخت، فكون الأخت حتلك فهذا يقوم مقام وليس له والد، لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص أيضا عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النص مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية. وروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم، فأعطى الزوج النص والأخت النص، فكل ما في ذلك، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. ونقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا أنه لا شيء للأخت، لقوله: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا، من كلمة الولد تعم ذكر الأنثى، فلا شيء للأخت. وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب. بدليل غير هذه الآية، وهذه نقصت أن يفرض لها في هذه الآية، وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت. قوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني الأخ يرث جميع مالها إلى ماتت هي كلالة وليس لها ولد. نضيف نقول إيه بقى كمان؟ ولا والد. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ففي التفسير نقول إيه؟ إن لم يكن لها ولد، في التفسير نقول ولا والد، يعني الأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، يعني ولا والد، لأنها لو كان لها ولد لم يرث الأخ شيئا. فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني الفرائض هي الأنصبة المنصوص عليها في القرآن التي فرضها الله، واضح فريضة من الله، فبعد ما توزع الفرائض بعد ذلك يجب أن يكون بالتعصيب يعني بالأقارب من العصبة، فلأولى رجل ذكر. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما فرض، يعني فإن كانت لمن يموت كلال أختان مش أخت واحدة فرض لهما الثلثان، وكذا ما زال على الأختين في حكمهما. ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ثم قال عز وجل وإن كانوا إخوة، يعني إن كانوا من يرث بطريق الإخوة الأخوة إخوة يعني مختلطة رجالا ونساء فللذكر أي منهم مثل حظ الأنثيين أي مثل نصيب اثنتين من أخواته الإناث. يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا يعني كراهة أن تضلوا في ذلك، يبين الله لكم هذه الأحكام كراهة أن تضلوا في ذلك، أو على تقدير اللام ولا في طرفي أن، يعني قدر لأن لا تضلوا، لأن لا تضلوا. وقيل ليس هناك حد ولا تقدير وإنما هو مفعول يبين، أي يبين الله لكم ضلالكم الذي هو من شأنكم إذا خليتم وطبعكم. قالوا ليس فيها حد ولا تقدير، يعني القول الأول بأن فيها حد يبين الله لكم أن تضلوا فكأن فيها حد، كما في قوله إيه واسأل القرية، والمقصود واسأل أهل القرية، فقال هنا كذلك يبين الله لكم أن تضلوا يعني كراهة أن تضلوا، فهذا القول بالإيه بالحد. قول آخر بالتقدير يبين الله لكم أن تضلوا يعني لأن لا تضلوا، زيادة اللام ولا بين أن، يبين الله لكم لأن لا تضلوا. قول الثالث ليس هناك حذف ولا تقدير، وهذا قول حسن، لا حذف ولا تقدير، الكلام على ظاهره، يعني الله سبحانه وتعالى يعلمكم الشر كي تتقوه، يبين لكم الضلال كي تجتنبوه وتحذروه، يبين الله لكم أن تضلوا يعني يبين الله لكم ضلالكم الذي هو شأنكم إذا خليتم وطباعكم، إذا تركتم لطباعكم وأهوائكم وميولكم سوف تضلون ضلالا بعيدا. فالله سبحانه وتعالى بين لكم هذا الضلال لتحترزوا عنه وتتحروا خلافه، ورجحه بعضهم بأنه من حسن الختام، من حسن ختام السورة أن يختمها عز وجل بقوله يبين الله لكم أن تضلوا، والالتفات إلى أول السورة، لأن الكلام طبعا السياق في السياق الغيبة، ثم التفت لأن الآية بعدما قال عز وجل فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أصاب خبر الآية إيه؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له إلى آخره، وإن كانوا إخوة رجالا أو نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم التفت وقال يبين الله لكم، لكم فالالتفات هنا كأنه رد على صدر السورة، وهو قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخر الآية الكريمة. فالالتفات إلى أول السورة وهو قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، فإنه أمرهم بالتقوى وبين لهم ما كانوا عليه في الجاهلية، ولما تم تفصيله قال لهم إني بينت لكم يعني في هذه السورة ضلالكم فاتقوني كما أمرتكم في أول السورة، فإن الشر إذا عرف اجتنب والخير إذا عرف ارتكب. قال العلامة أبو السعود وأنت خبير بأن ذلك إنما يليق بما إذا كان بيانه تعالى على طريقة تعليم مواقع الخطأ والضلال من غير تصريح بما هو الحق والصواب وليس كذلك. والله بكل شيء عليه، بكل شيء من الأشياء التي من جملتها أحوالكم المتعلقة بمحياكم ومماتكم. عليم أي مبالغ في العلم، فيبين لكم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم. ثم يختم القاطبي رحمه الله تعالى تفسير هذه السورة الكريمة بثلاث تنبيهات. الأول يقول: اعلم أنه تعالى لما بين في أول السورة أحكام الأموال ختم آخرها بذلك أيضا، ليكون الآخر مشاكلا للأول. وأما وسط السورة فقد اشتمل على المناظرة مع الفرق المخالفة للدين. التنبيه الثاني: نزل في الكلالة آيتان، إحداهما في الشفاء وهي التي في أول هذه السورة، والأخرى في الصيف وهي هذه الآية، ولهذا تسمى هذه الآية آية الصيف، آية الصيف لأنها نزلت في الصيف، ليستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، معروفة بآية الصيف. الجماعة اللي بيقعدوا كل شوية بعثوا لنا أسئلة عشان الفوازير أعرفوا بأن دي اسمها آية الصيف. التنبيه الثالث: روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك، وهي هذه الآية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وهو الموفق والمعين. وقد تم بحمده تعالى ما تيسر من محاسن تأويل هذه السورة الكريمة ضحوة الجمعة غرة صخر الخير عام 2300 من الهجرة، يعني من حوالي 95 سنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الإمام القاسمي رحمه الله تعالى وجميع علمائنا المسلمين، وأن ينفعنا جميعا بما تعلمنا في تفسير هذه السورة وغيرها.